الإشكال الذي وقع في أمر كلمة الإخلاص، هل يثبت المسلم إيمانه عن طريق منطوقها وعن طريق مفهومها؟ من العلماء من ذهب إلى أن الإيمان يدخل إليه المسلمون بطريق المنطوق، وهو في حقيقة الأمر ما يجب أن يكون عليه الحال، هذا هو الحق، لأنه لا يمكن أن تترك الدلالة القوية ويصار إلى الدلالة الضعيفة لو أمكن. وما جاب به الشيخ زكريا هنا دليل على التحقيق، حيث قال لا بعد فيه، أي أن يكون المنطوق نفي وأن يكون المفهوم إثبات، وذلك لأن المشركين خالفناهم في الأمر الأول ووافقونا في الأمر الثاني، فاقتضى الحال بناء على هذا الأمر أن ننفي أولا اختلفنا فيه ثم نذكر ما اتفقنا عليه، وهذا ما ذكر الشيخ زكريا الصالحي. وأنت ترى بأن هذا تقسيم للدلالة من أمر خارجي، وهذا عندهم لا يسمى إلا بالتوجيه، والتوجيه للمستلبطات على قسمين، توجيه على أساس اللغة والقواعد الضابطة والمضبوطة لذلك، وإما على أساس مثل هذا الذي جاء به الشيخ زكريا الأنصاري. وعلى كل حال، إذا كانت كلمة التوحيد تشمل جميع أصناف البشر وليس كل الناس مثل أهل قريش، والذين يخالفون في التوحيد ليسوا كلهم على هذا الذي ذكره الشيخ زكريا رحمه الله، بل من الناس من يكون الخلاف بينه وبين أهل الكفار في قضية إثبات الألوهية، فهل نعتبر هذه الأولوية التي بني على التوحيد قد خصت بأهل قريش دون من سواهم؟ وهذا يؤدي إلى قصر كلمة الشهادة على هذا الأساس عليه. بمعنى بسيط، إذا كان الخلاف بين المسلمين وأهل قريش في بدء الإسلام مبنيا على نفي الشركاء وألوهية الأصنام والأوتان هو الأولى، لأنه هو مصب الخلاف بين المسلمين والمشركين، وإثبات الألوهية لله تعالى كان أمرا مشتركا بينهم، إذا كان هذا هو الذي بنيت عليه التوحيد كما قال الشيخ زكريا الأنصاري، فكيف يكون حال من يعيش مع من ينفي ألوهية الله، بل من ينفي أن للعالم إله، كما في عصر الإلحاد الذي مر، زلال الإلحاد والكفر موجودون في كل زمان ومكان، لا ينقطعون حتى ينقطع أهل التوحيد أو حتى ينقطع العالم، خير والشر، العذاب والحذر، الكفر والإيمان، سبب الكفر سبب الإيمان، هذه أمور لا بد لها من نفوس، لأن الله خلق العالم مبنيا على هذا، ولا يمكن أن يتخلف شيء من هذا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. الحقيقة أن هذا الشيء الذي ذكره الشيخ زكريا الأنصاري إذا كان مبنيا على ما كان عند قريش فإنه لا يمكن أن يكون صالحا إلا لمن كان مع أهل قريش أو من كان مع من هم مثل كفار جزيرة العرب، وهذا يقدح في هذا التوجيه الذي جاء به الشيخ. قد يقول القائل بأن ما ذكره الشيخ زكريا هو الحق، لأن الملحدين لا ينفون الألوهية مطلقا ولا ينفون الخلق مطلقا أي الإحداث، ولا ينفون التدبير ولا ينفون الإيجاد إطلاقا، وإنما ينفون أن يكون ذلك من الله، فاختلفنا معهم مرة أخرى في نفس ما اختلف فيه أهل قريش مع الموحدين المسلمين، لأنهم وإن نفوا هذا الشيء عن الله فإنهم يثبتونه لغير الله، لأن الأشياء إذا وجدت لا بد أن تكون لها باب ولها شروط ولها قوة، كل ممكن لا يمكن أن يكون موجودا إلا بوصف زائد، كل ممكن الوجود لا يمكن أن يتصف بالوجود إلا مع وصف زائد على طبيعته، هذا الوصف الآن هو الذي نبحث، الدار ممكن أن تكون لكنها لا يمكن أن تبنى من حيث هي، بل لا بد من شيء آخر تكون به موجودة. الدار في الهوى لا يمكن أن تبنى، ولا يمكن أن توجد هكذا وقفة فيها، وهذا يسمى قانون طبيعي. ولكن القانون الطبيعي لا يحدث الأشياء بذاتها، بل لا بد من شيء آخر يزيد على ذلك الشيء ليكون موجودا. هذا الشيء الزائد هو الذي فيه. هؤلاء أقروا أن هذا الوصف الزائد من الله، ولكن أزالوا أوصافا أخرى هي من الله. وكفار اليوم زادوا صفة أخرى ونزعوها من عن الله وهو الإيجاد. إذن فيوجد من كلا الطرفين ما يجب نفيه أولا قبل إثبات الألوهية. إذن فما ذكره الشيخ زكريا الأنصاري لا يبعد أن يكون يجري في كل زمان وفي كل مكان، فإن جرى على قريش في صورة فلا بعد أن يجري في غيره من الأزمنة مع اختلاف الصور. واختلاف الصور والأنواع لا تخرج عن الجنس، لذلك إذا بنينا على النفي فهذا هو الحق. إذا بنينا ديننا على النفي منطوقا فهو بداية الإقرار لله بالوحدة، فيكون أصل التوحيد يجري على هذا الأساس الذي عليه طبيعة العقول، هو أنه لا بد من ذلك. والفراغ إذا ملأوه بمن يجب نفيه به نبدأ، لأن هذا هو أصل مصيبتهم، ومن هنا يأتيهم الجهل والضلال. إذا سألت الإنسان الآن عن شيء يقول لك أوجدته قوانين الطبيعة، أوجدته الطبيعة، فنفى فوجد النفي. والنفي هو مدخل إثبات. لذلك ما قاله الشيخ زكريا، وإن كان يسري على نوع فإنه يدخل جميع الخلاف الذي بين المؤمنين والكافرين، وهذا لم يتحدث. عقول كلها فلسفية وغير فلسفية تثبت هذه القاعدة، لكن الكبر والغرور والعجب وعدم الرضا أن يكون الإنسان عبدا لله بحث عن شيء سيتوجه إليه بالعقول. طبيعة، قوانين الطبيعة، إثر العادة، سلطة، حتمية الوقوع، ألفاظ ليس لها حقيقة من الناحية العلمية الطبيعية التجريبية لا وجود لها، وأثبتوها من مخيلاتهم وعقولهم وجعلوها في محلها، فوجب أن تنفعوا، لأن الخلق علم، حقيقة علمية، الإيجاد حقيقة علمية، حقيقة علمية من الناحية العقلية المجردة ومن ناحية التجربة. لذلك فمن أراد أن يثبتها أن ينفيها قاومنا أولا هذا النفي، ثم بعد ذلك قاومنا أولا هذا النفي الذي نسب من جهة الشرك لغير الله، ثم أثبتنا الألوهية. وبهذا يكون بناء التوحيد مبنيا على علم غزير وعلى مقاصد وعلى أسرار وعلى أمور إذا تأملتها تجد بأن بناء التوحيد كان موافقا، وكانت في التوحيد معتبرة. أما الفقهاء الذين توقفوا عند العلماء الأصوليين الذين توقفوا عند ظاهر الألفاظ اشتغلوا بها ولم يتنبهوا إلى ما تنبه له شيخ الإسلام، وإلى هذا التنسيق أو التناسق في تركيب العقيدة دائما عبر الزمان والمكان، فإنهم اشتغلوا بظاهر اللفظ ونسوا القصد الذي بنيت عليه كلمة الشهادة، هو أننا أولا نقول بالزوائد في أمور الطبيعة، وبأن تلك الزوائد التي تزاد بها يكون الشيء ينتقل، الشيء ينتقل من شيء إلى شيء ولكن بشيء زائد. كلهم أثبتوا هذا الشيء الزائد، وأثبتوا أنه يأتي مما لا يرى، فأثبتوا في مكان الله غير الله، فوجب أن يبدأ بنفي هذا الذي أثبتوه ثم نثبت مكانه، لأنه يقول التخلية قبل الكأس إذا أردت أن تملأه أولا وفيه شيء قد ملئ به تفرغه ثم تملأه، وليس أن تملأه وهو خالق وهو من دون. هذا قانون بناء التوحيد، ومن تأمل في ذلك واسترسل في النظر في هذه المسائل ونظر في قواعد الإمكان الواجب الوجود والممكن الوجود، واستحضر الجزئيات التي في ذلك، وصل إلى هذه القاعدة وإلى هذا الأمر، بل تجده ذلك ترسخا وتعمقا وتغلغلا، لأن وراء هذه اللفظة أسرار كثيرة، وأن البشر محكومون بهذه الطبيعة في عهد قريش، في عهد الإلحاد، في جميع الأمم. لن نطيل الكلام في هذه المسألة، ومن خصها بالذكر أو بالكتاب أو بالشرح فإنها تستحق ذلك. ثم قال: فما لمنطق بضعف انتمى. إذن ننتقل الآن إلى الدرجة الثانية. الدرجة الأولى في المفاهيم، وهي أقواها، أو معنى أقواها المشيفة أقواها فقط لأن أقواها في التبادل، أقواها عند التعارض، أقواها عند التعارض، لأن ربما تجد أنت في كثير من النصوص التعارض اللفظي أولا، فهذا التعارض اللفظي الآن إذا عارض هذا مفهوم هذا اللفظ الذي ذكرناه، لا إله كذا، لا إله إلا الله مثلا، ولا لا إلا كذا، هذه مفهومه لا يقاومها مفهوم آخر، تسقط أمامه. كل مفهوم عارض هذا المفهوم من المفاهيم الباقية فإنه يسقط أمامه. ثم يليه في الدرجة على خلاف الذي اختلف هل هو من المنطوق أو من المفهوم. الدرجة الثانية هو المفهوم الذي اختلف فيه هل هو من المنطوق أو هو من المفهوم. قال: علاه لا يرشد إلى العلماء، يعني أن يالي النفي والاستثناء في القوة ما قيل إنه منطوق بالإشارة كمفهوم إنما، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن اعتق. قالوا بأن هذا مختلف فيه، إنما الولاء لمن اعتق، اختلفوا بأنه من دلالة المنطوق بالإشارة. لكم تعلمون أن المنطوق فيه نوعان، منطوق صريح ومنطوق غيره صريح، ولا ننتقل إلى القسم الثالث وهو المفهوم إلا إذا تعذر علينا أن نبقى في مفهوم صريح وغير صريح، أما إذا أمكن أن يكون اللفظ يفيد بطريق صريح علينا هذا هو الأصل. والمنطوق غير صريح ذكرنا منه ثلاثة ديال الأقسام، ياك أشن هي؟ دلالة الإشارة، دلالة الإقتضاء، إشارة، تنبيه والإيماء. وش الإيماء؟ هو التنبيه ولا بينهما فرق؟ حل بحال، حل بحال، شو العربية ولا درجة ولا شنو بحال؟ سواء قولوا سياني ولا كما قال أحد الالتزام هو الذي قسم إلى جمع المزيد. دلالة الالتزام هي تقسم إلى ذلك عند جمع. زي ما قلنا المنطوق غير الصريح إذا أمكن البقاء فيه فإننا لا ننتقل إلى ماذا؟ إلى المفهوم. ولكن الشيء دابا على حسب ما يقوى، هل هذا إنما الولاء لمن أعتق؟ هذه دابا هذه الصيغة، هذه الولاء ليس لمن أعتق، هو المفهوم، هو المفهوم ياك. قال البعض بأنه ليس مفهوما ولكنه دل عليه اللفظ بالإشارة، وإذا دل عليه اللفظ بالإشارة راه ما زلنا في المنطق، بقي ما خرجنا. إذا إما أن نقول بأننا ما زلنا في المفهوم غير الصريح، منطق غير الصريح، وإما أن نقول بأننا ننتقل إلى القسم الثالث وهو المفهوم، ولا يمكن أن ننتقل إلى المفهوم مع إمكان البقاء في غيره في المنطق. لماذا؟ لأن الله تعالى خطبنا بماذا؟ بالألفاظ العربية على ظاهرها، والظاهر هو الأصل، والمفاهيم إنما ينتقل إليها إذا تعذر الأخذ بشيء من ظواهر الألفاظ، أو إذا لم تكن ظواهر الألفاظ قد دلت على المعنى الذي دل عليه المفهوم. مفهوم شنو نقولوا؟ إذن هنا إنما الولاء لمن اعتق تجاذبه أمران، تجاذبه أن يكون من باب درجة الإشارة، ومن باب أن يكون مفهوما. والقاعدة تقول أنه إذا أمكن البقاء في المنطوق لا ننتقل إلى، ولا يمكن الانتقاء إلى المفهوم إلا عند تعذر الدلالة به بالمنطوق. يعني أي علم أخذناه من الله وكانت دلالة المنطوق يمكن أن يدخل تحتها بوجه ما، بالإيمان ولا بالتنبيه ولا بالاقتضاء ولا الإشارة الذي أي وجه من وجه المذكورة، فماذا نفعل؟ نبقيه على هذا لأنه وإن كان استخراجه بالمفهوم أيضا ممكن، تجاذبه المفهوم وتجاذبته الإشارة، ولكنه في الإشارة ضعيف. ولكنه أن يدخل تحت دلالة الإشارة ضعيف، فلذلك لما ضعف غلب عليه من؟ غلب عليه ماذا؟ المفهوم. غلب عليه المفهوم. أشنو هو هذا المثال؟ إنما الولاء لمن اعتق. هل إنما تفيد الحصر أو لا تفيده؟ تفيده. إذا قلنا تفيد الحصر، هل الولاء ليس لمن اعتق وقرر المسألة؟ نعم، الولاء ليس لمن لم يعتق، هذا هو الآن المستخرج. قرروا كيف نجعله من ذات دلالة الإشارة وبأي وجه سنجعله مفهوما. دابا غادي نقف عند إنما، لأنها هي التي سنثير عليها النظر. فكذلك إذا قلنا إن هذا الحصر واستخرجنا الولاء ليس لمن اعتق، قلنا ليس بالحصر، هل هذا الذي استخرجناه مفهوما أو منطوقا غير صريح أي بدلالة الإشارة؟ نعم. وكل واحد يقرر شي حاجة، أنا ما قلت جواب، أريد جوابا مع التأصيل، اللي قال شي حاجة يأصل واخا غادي نعطيك الكلمة. يلا شنو قلت؟ الولاء شنو قلت؟ مفهوم. مفهوم جيد. إذا جعلناها للحصر أو إذا لم نجعلها للحصر؟ جيد. إذا جعلناها للحصر فالمستخرج مفهوم. مفهوم ليس منطوقا. جيد، كيف ذلك؟ ما هذا مقصود منه؟ لا توجيه، تقول وإنما دلت إنما على أنه إذا أخرج إذا كان في الحصر لكذا وكذا، حتى تنجرف العقول ديالنا داك التصور اللي غادي نصدقوا به بأن فعلا هذا الشيء اللي تصدق. يلا تفضل. لأن من المعروف أن الحاصر إذا حصر الشيء، إذا حصر شيئا في شيء، فالمقصود هو أن نفيه عن معرفة. إذا حصره فيه فالمفهوم أنه نفيه عن معرفة. لما لا يكون حصره في الشيء يشير به إلى مدينة تصرف الله؟ إشارة تقصد في الباب، تفهمه بالتبع، بداية الالتزام، ماشي بالعلة. كذلك بقيت مفهوم نقصة الذهان. إذا جعلنا إنما للحصر، هل في هذا اللفظ إشارة إلى أن من لم يعتق لا ولاء له، أم فيه المفهوم بأن من لم يعتق لا ولاء له؟ إذا أقر شي حاجة الله يجزيكم بخير، ما لا تتبادلوا الجواب، اللي جاب شي جواب يبين وجهه. إذا قلنا بأن إنما هي للحصر، نعم، فإن الحكم الذي تضمنته إنما يكون منصبا على المحكوم، ما فيه نقاش، هذا وزن، هذه معلومة واضحة جدا. فيبقى مع ذلك إشارة إلى غير الذي تضمنه الحكم. ما هي الصفة التي تشترط في ربط بين المنطق واسم الإشارة؟ ما هي الشرط في الفرق؟ ما هو الشيء الذي يشترط باش يكون ذاك إشارة ما يكونش مفهوم؟ تلازم بين الولاء والعتق، وتلازم بين عدم الولاء مع عدم العتق، تلازم العدمين، وهنا تلازم المثبتين. علاش ما يكون مفهوم؟ كيف لم يكن مفهوما؟ مفهوم مخالفة، مفهوم لا يستفاد من المثبت. احنا ما قلناش استفدناه من العله. اذا امكن البقاء مع سنين الاسباب فهذا هو تقريره من ذلك الاشاره. لا باش بزيدي يا واحد عيسى، انا كنسولك على المحال، نزل عليه هذا الشيء اللي قلت فيه، نزل عليه هذا الشيء اللي قلت فيه وبين ليه جريانه فيه، عرفت بان البقاء على الظاهر اولى من غيره، دي قاعده قلناها في الصباح كررناها. ولكن قرر لي كيف أننا إلى قلنا دلالة الإشارة على المقاو داخل لفظ ولا قلنا بدلالة المفهوم ما غاديش نبقاو. قرر ما تخلوش قرر هذا الشيء. دائما غادي تشوف ما بين النص وغادي تجربو زيد لما تجد في دلالة الإشارة لأنه يتبادر به عندما ينفع بالكلام إلى أنه إن الذي لم يعتقد ليس له وكذلك لا إله إلا الله يتبادر الذهني ثبوت الألوهية لله تعالى. أتبادر الذهني يزيد على ذلك؟ نعم تبادر الذهني معلمة معلمة الحقيقة مطلقا في الآية أنا كان صور زبه هنا كيف أداء أصلا سلم لك تبادر الذهني سلم لك التبادر معنى غير موجود سلم لك التبادر معنى غير موجود ما كانت تتبادر ولا حاجة. تبادر يتبادر إلى الذهني النفي يتبادر إلى الذهني هنا إثبات لما الولاء ولما نعتقد هو اللي كيف تصور الذهن اولا عاد كينتقل كيف فين كينتبادل هنا اولا هو يتصور الاثبات قبل النفي وفي لا اله الا الله يتصور الاثبات قبل النفي يعني كتصور الاثبات قبل النفي اي المنطوق قبل المفهوم ثم كتصور المفهوم قبل المنطوق لا مقارنه بك انت بغيتي تكتب على داك الشيء اللي قال قال في البارحه لا اله الا الله لا راه يصلح لك هما ما كتصحش زين تما كان فعلا كينتبادل انا ما كاينش كاين التتابع كتثبت الولاء لمن اعتق عاد كتقول اذا هذاك اللي ما اعتقش ما عنده ولاء. ها؟ وكيف في دلالة الإشارة لا توجد التبادل. التلازم من شرطه أن يكون تابعا للأصل. يعني غير عاد تصور عاد كتنتقل. وكذلك في المفهوم بيناتهم التجارب. بلاتي. في دلالة الالتزام كاين الانتقال في دلالة المفهوم كاين الانتقال كتصور المنطوق تنتقل منه للمفهوم في دلالة الالتزام كذلك كتصور المنطوق عاد كتنتقل إلى دلالة الإشارة والإما والتنبيه يعني دلالة الإشارة والمزون تكون بينهم على أن يصعد المزون من المزون هذا الشيء كررت كيف بغيت تقول يعني لا لا أقصد شيئا آخر وأسئلة معروفة أنا قاعد بقول رغرفية لكن هذا بشي الحق زيد نعم فهمتي زين يلا سير بني عليه مثل مش دفع لا يكون تلازم إذا كان انتقل مش تكون تلازم إذا كان انتقل كيف أنت التلازم من شرط دلالة الالتزام ما يمكنك أبدا أن تنتقل إذا ما تصورتش دلالة المطابقة والتضمن فهالالتزام ما يمكنش يعني تصوره معك هل كيبان لك بل ينفك عن الذهن احنا في التلازم ديال الاصوليين ماشي التلازم ديال المناطق التلازم ديال الاصوليين ما فيش داك الشيء شكون يعرف التلازم اش قال بل ينفك عن الذهن وقد لا تكاد ان تستحضره التلازم الاصولي لا يستحضره الا الناس الخبراء في الفقه فمثلا اعتق عبدك عني من كتفهم منتم النبي انه انتقل الى الميت اذا قلت واحد انت اعتق عبدك عني غيمشي يقول لي انا اعتق عليه العبد فين فهم هو بان الملك انتقل لي قبل ان يعتقه عني فين كاين شي تلازم هنا فين لا تلازم ولا شيء قد يفعل الفعل ولا يعلم هذا فين كاين تلازم التلازم الفقهي ما فيش تلازم الذي يكون في الدين ماشي بحث التلازم المنطقي التلازم المنطقي هو اللي فيه الترابط الشديد الذي لا ينفك عنه التلازم المنطقي ربما في الشرع التلازم الشرعي الان دلالة الإشارة دلالة التلازم في الشرع لا يعرفها غالبا الا الفقهاء اصحاب الخبره في هذا الشيء عندما يقولون التلازم يعني به شرعي عادي عقلي كلهم كيعنوا به الاصوليين التلازم عند الاصوليين مشترك بين العقلي والعادي والشرعي التلازم عند الاصوليين عند المناطق العقلي فقط نعم الذي يدركه ها عام في الأصل عام كل شيء التلازم العادي التلازم الشرعي والتلازم العقلي كلهم فهم ها ولا قررت هذا يا عمرو يعني لا قلتم بأن الالتزام الأصوليين على مناطق الالتزام نعم بس اللي قلت شو قلت اليوم نوعا أي عام وهذا هو الانفصال هو ما تفهمش عند المناطق خاص عند الأصوليين عام تفهم بعدها تعرف بأن كاين عكس ما كاين عكس ولا حاجة الأصوليون يعممون دلالة الالتزام عندهم مثلا بين الأمر العادي ولازمه، بين الأمر الشرعي ولازمه، بين الأمر العقلي ولازمه. المناطق قال لا يقبلون لازم العقلي فقط، الشريك يقبلوه، مفهوم؟ الشريك يقبلوه. احنا هنا ملي كتحتج على دلالة التلازم في الأصول صعيبة جدا باش تفرق بينها وبين المفهوم، يصعب جدا أن تفرق بين دلالة التلازم ودلالة المفهوم إلا إذا كنت قد لاحظت الجامع. تشكيل العلة هي الجامعة، هي التي تسقط الحكم، وجدت هنا، ما موجود شيء هنا، هذا تسموه بالمفهوم المخالف. العلة هي التي تسقط به. هنا مثلا إنما الولاء لمن اعتق، هذه المسألة اختلفوا في إنما، فإن فاضت الحصر دلت بدلالة المفهوم على ماذا؟ على أن من لم يعتق لا ولاء له. وإن جعلناها ليست الحصر ماذا؟ ففيها دلالة الإشارة على ماذا؟ على أن من لم يعتق لا ولاء له. ولما كانت إنما للحصر هو قول الجمهور كان انتسابه لماذا؟ لمفهوم أقل، مفهوم؟ وتقرير ذلك سيأتي إن شاء الله في حرف إنما. سبق أن قال من يقول بيت إنما وهو أن ترى الأميدي وأن ترى أبو حي النفذي وأن ترى، وقالوا إن وذكر ذلك الفتح الباري في قوله إنما الأعمال بالنيات، كلهم مذكورون في زين. نعم لأن أدوات الحصر تفيد حصر الحكم فيكون لهم فهم، هذا هو الأصل. إنما رعاد لنا جعلنا القوي هو المفهوم وجعلنا الضعيف هو المنطق، لأنه قال هنا لضعف ينتمى، فما لمنطق لضعف ينتمى، يقرأ هذا الشيء كمفهوم الغاية بناء على أن المنطق الصريح ليس من المفهوم، بناء لأن بعضهم يقول بأن مفهوم الصريح ليس من المنطق، غير الصريح ليس من المنطق، فهذا ماذا بنا نعرفه من الناس من يقول بأنه لما وجد الانتقال وجب أن يكون مفهوم، ولا عبرة حينئذ بكونه حصل الانتقال بالإشارة والتنبيه والإيماء أو حصل بدون ذلك، لأن بعد تقول لك بعد الصريح من قسم ايش مفهوم، ورا كلما قربت من المفهوم ضعفت الدلاله، كلما تقرب من المفهوم راه الدلاله كتضعف، وما تحرك شي راه هذا كلما تقعد تطلع عليه بحال هذا من المفهوم، ولكن ما تخرجش دير شي حاجه اذا اقتضت القواعد ان تنقل المعنى راه غادي تنقلو، انت لا تستطيع ان تقول انا بغيت نخليه في المنطق هذا الطرح باش يبقى قوي، القواعد هي التي تنقل وهي التي تبقي، ان بقات القواعد في مكان لا تستطيع أن تنقله عنه، وإن خلت القواعد لا تستطيع أن تبقيه. زيد على كل حال كلما اقتربت من المفهوم ضعفت الدلالة أو الحجية. وكذا قيل إنه منه لتبادله إلى الأذهان، البعض يجعله من المفهوم، ومن القائلين إنه منطوق بالإشارة القاضي أبو بكر البقلاني، لكن الشافعي نص في الأمي على القول به أيضا. إذن فهذا يقول كثير من العلماء بأنه من المنطوق، وهو الولاء ليس لمن اعتق، الولاء ليس لمن اعتق، قال كثير منهم بأنه من المنطوق غير الصريح، ويكفيك أن ذلك ذهب إليه البقلاني، أبو بكر البقلاني، وذهب إليه أيضا الإمام الشافعي في الأم، ماشي في الرسالة، في الأم. وإذا ذكر هذان الشخصان شيئا فلا بد أن يكون مذهبا وعملا. إذا صار الآن القول في إذا فيما يفيد الحصر من قبل المنطق مذهبا كبيرين، من كبار هذا فقيه وهذا متكلم، وقد عرف لكل واحد منهما أنه من المؤسسين، بل من المؤسسين الكبيرين لهذه الأمور كلها التي تروج في علم. إذن عرفنا هذه المسألة وما خالطها من بحوث، وما أراد الزيادة في ذلك فقد شوق، وهذا هي غاية ما يمكن الوصول إلى التشويق. أن يشوقك لمزيد من ذلك. هل سوقت هذا الشيء للمزيد؟ سوقت للمزيد من هذا الشيء. علاش مفهوم بالإشارة؟ علاش مفهوم بالإشارة كقول؟ وجه الصفة الانتقال. كل ما عقلته فانتقلت به إلى شيء منهم من يقول بأنهم حركة الانتقال تجعلها البعض من ذلك المفهوم. واش مفهوم ولا لا؟ عندما تعقل مثلا أن الولاء لمنافق، ما الذي يتبعه في الدين؟ إذا قلت إنما الولاء لمنافق، واش تعقلوا له هو الأول ولا لا؟ أشنو معنى ديالها؟ فذاك ولاؤه، لا تقصى شخصا في نوع واحد جديد منك، فذاك ولاؤه، أشريفة، أشريكين، زي، شنو هو الولاء؟ ولا ولدي ناس تهنينا شحال ديال الهضره ولدي ناس صافي شحال اذا توفى داك الشيء ديالو ولا شي لاباس ديالو وقف في الدوكين والسلاب ديالو الطوموبيل ديالو الكروسه الحمار هو داك الشيء اللي خلاه صافي المال مالو هو ها مالو فقط ياك هل ترثه بالميراث ولا بالميراث ها بالميراث جيد هاد ولا هذا دابا اذا لم تعتق احدا هل لك ولا عليه أم لا؟ ها؟ ما الذي أدركته أولا من الشرع؟ أن من أعتق إنسانا فله ولاه، هذا ما أدركته. ثم انتقلت ذهنه بعد ذلك إلى أن من لم تعتقه لا ولا لك عليه. وخط. زين، هل هنا انتقال عقلي أم لا؟ ها؟ كيف الحاجة اللي كي ينتقل لها الدين؟ إيش كتسمى؟ كيبقى منطوق ولا كيبقى مفهوم؟ كيف بالمفهوم ذلك؟ حينما تفهم هذا وتنتقل منه إلى هذا درت هذا وعقلت هذا وصلت من حركة عقل كتنتقل عقل لما كينتقل كتخلي هذا وكتفهم هذا كتفهم منه هذا هذاك ما تذكروا لما تذكروا وهذا حقيقة ماذا هو المفهوم دلالة اللفظ في غير محل المفهوم هذا هو المفهوم ياك وش ينطبق على أن الولاء لمن لا ولاء لمن لم يعتق كلنا وهذا هو إذا فدالة الإشارة من ماذا؟ من ذلك المفهوم ولا من ذلك المنطق؟ إذا كنت تعتبر ذلك الانتقال ذلك الانتقال ولكن تعتبر واحد القضية أخرى أي نوع من الانتقال؟ شكون نقلت؟ ما الذي نقلت؟ واش نقلت العلة؟ ولا شي حرف؟ ولا شي حاجة؟ شكون نقلت؟ ها؟ فين كان شي حرف أنا نقلت؟ واش من إنما؟ ما تقصيش انتقلتي بالعلة العلة هو اللي كتشوفو قلت إذا اللي معك حاجة ما عندي شيء ها ما فكرت كاع في إنما ولا كاع الظاهرة الدينية باش انتقلتي بالعلة هذا مفهوم إذا انتقلتي بالحرف اش كيتسمى زاد الإشارة ولا المفهوم؟ بحال هاش هذا الشيء مثال فيه النقل بالحرف الإيماج الغرض دلالة الإيماج دلالة الإيماج مثلا هل ينتقلوا بها بالحرف ولا بالعلة؟ ها بالحرف بحال هاش وعلى المولود له هنا انتقلنا إلى أن الولد ينسب إلى أبيه بماذا بحرف الدم كتسمى هذا انتقلت ياش إلى تندر في هذا الحكم أدرته بوجود ياش الحرف ولا واش بغيتي تقول تربيك ايش قول آخر غادي يشوف فيها أقوالا أخرى لكن احنا دابا قلنا غير في المثالات باش نفهموا المقصود باش ننتقل فيه إذا كتجيب لي هذا رشت فيها أقوال أخرى رشت فيها قراءات أخرى دابا شنو بغينا نقولوه خصنا غير هذا المثال نستفدوا منه المقصود قام زيدون أنا ما قلتلكش قام أنا معصوبات زيد واش قام ولا نعس دابا غير جبنا مثال وعلى المولود له ما الذي نقلك إلى أن الولد ينسب إلى به واش انتقلت هنا بالحرف بالحرف عرفت هذا الحكم واش هذا من باب المفهوم ولا من باب المنطق لان الحرف هو اللي اعطاك سميتو اللي اعطاك الحركه هنا راه ما كاينش دابا راه ما كاينش هنا شي حرف ولا حاجه انتقلت من محل الحكم الى غير محل الحكم فاثبتت فيه حكما مخالفا فلذلك قالوا بانه وان كانت فيه رائحه الاشاره فان قوه الانتقال كانت بسبب العله فلذلك وجب ان اعتبر من باب المفاهيم وليس من باب دلاله العقل مفهوم الإشارة هي أن دلالة الالتزام. إنما الولاء لمن اعتق، هل حصر أو لم يحصر؟ نعم. ماذا يفيد الحصر؟ حصر، دلالة الحصر اش كتفيد؟ ها قصر الحكم على المحكوم زين، أو قصر المحكوم على الحكم، هذا الحال. المهم القصر زين. هذا القصر الآن الذي وقع هنا، هل هو إشارة أم لا؟ ها إشارة أو أنت تقول تقول القصر على الشيء إشارة إلى أن غيره هو الموجود، ومن قال بأنه ليس يوجد فيه إشارة وأن القصر ليس فيه إلا الحصر والقصر والإشارة غير موجودة جعله منه. مفهوم هذا الشيء؟ مفهوم واضح باين؟ إذا هو من المفهوم ولا من المنطق صار صار؟ يلا ماشي مشكل، ماشي مشكل نعرفه واش هو من المنطق، غلبهم التصوير. زيد الثالث، الثالث الشرط، الرابع الوصف المناسب، الخامس الوصف الذي لا يناسب، السادس العدد إلى آخره. إذن هكذا رتبهم المصنف بقوة. فالشرط فالوصف الذي يناسب، فمطلق الوصف الذي يقارب، فعدد ثم تقدم اليدي وهو حجة، معنى تقدم تقدم المعمول، هذا هو الأخير، تقدم معمول عقد إياك نعبد وهو حجة على النهي الجلي. إذن أن هكذا نرتب المفاهيم في قوة الدلالة. وهذه الأمور المقصود بها فقط التبصر والتبصير، أن ترى اللفظ وترى الضوء الذي أمامه وكم يضيء وحدوده ومعانيه وتماراته وغلاته، غلال الألفاظ. حكي أعطني هذا اللفظ من الغلة، وإذا أعطني هذا الغلة سميت هذا الغلة التي أعطاها لي هذا اللفظ، سميت مفهوم وسميت الإشارة وسميت الإشارة، لأن هذه الأسماء لا تحتاج بها عند النقاش. إيه ذيك ما تقولش علاش داك الأسماء من فايدة في الإعلام، تحتاج بها عند النقاش، لأنك يقول لك يقول لك هذه اللي جبتي لي السمية ديالو باش نعرف القدرة، باش نعرف باش نعرف الدرجة ديالو. ردي هذا الشيء مفهوم هذا مفهوم هذا الشيء، هذا الإشارة إشارة من خلال هذه الجبتي، هذا ما تفهمش، هذه ذات إيموشنية، هذه إيموشنية حجة من عندنا، إيش تفهم؟ إيش قدام النص، قدام الحديث، قدام القرآن. لذلك فنحن نبحث عن اسم الشيء، عن الشيء، ومن أين أخذناه، والطريقة التي أخذناه بها، والاسم الذي له، وما قرره العلماء لكل حقيقة من القدرة. حتى سواء ما أعتبر بأن الشيء غير مضيع الوقت، ما مضيع الوقت تحت، الشيء ضروري ولا بد منه. يعني أن مفهوم الشرط هو الذي يلي في القوة ما ذكر قبله. إذا لم يقول أحد إنه منطق، قال هنا إذا، واش عندكم إذا ولا إذ؟ إذ ولا إذا؟ أش عندكم؟ وهو في حقيقة إذ ولا إذا؟ نعم؟ إذا صحته الله صحته لبن خلص. إذ لم يقول أحد إنه منطق، وبهذا يكون يلي الذي قيل بأنه منطق. وكما تقدم ذكرنا كل لفظ اشتدت قوة الاقتراب اشتدت قوة قرابته من المنطق تكون قوي، كلما نزل عن تلك الدرجة وابتعد عن المنطق تضعف دلالته. أولا قدموا لا إله إلا الله ولا مثل هذا، لأنه أغلب الناس يقول بأن الدلالة ديال المنطق، ثم تبعوه بإنما الولاء لمن اعتق لما سمعتم بأن البعض يزعمون من دلالة الإشارة، ثم وهو منطق صريح، ثم انتقلوا الى الشرط واعلى درجه من الاشياء التي ليست من المنطق، وجعلوها بعد انما لهذا الامر الذي ذكرناه هو الاقتراب من المنطق. ومثله في ذلك فصل المبتدا، فيلي ذلك الوصف المناسب. هذا الشيء تقدم، شنو هو فصل المبتدا؟ نعم، حصر فصل بين المبتدا والخبر نحوه زيد هو القائم، فهذا يفوز ثبوت يس القيام لزيدين ونفيه عن غيره. هذا معنى الفصل بين المبتدا والخبر، وهذا من المفاهيم. ثم يليه الوصف الذي يناسب الحكم، راه المناسبات استناها، استنا المناسبة. نعم، خفة المؤنة والارتفاق يوافق الرفق، هذا الارتفاق يوافق الرفق، أي من منح النعمة فإنه يوافقه أن يرحم. فهم. ثم قال ثم له في الغنم السيمة زكته، وإنما أخرت الصفة عن الشرط لأن بعض القائلين به خالف فيها، لأن من قال بالشرط خالف في الصفة، لأن هذه الأمور وإن كنا الآن نتحدث عن هذه المفاهيم لا بد بأن نعلم بأن الاستقي غربلة، احنا درنا في الأصول جمعنا كل شيء، درنا كل شيء من المفاهيم، كل شيء بنا عليه الأحكام، ولكن عندما تدخل في عند المجتهدين راك تلقى عندهم الغربلة، حيث الفقيه ماشي هو الأصول، الأصول إذا اجتمعت القواعد التي تجعل ما يقوله قد صح تديره، ولكن عندما يذهب مثلا إلى الفقيه ذاك الشيء اللي عطاه راه تيغربلو، أولا تيغربل المفاهيم في الأمور السابقة التي ذكرنا بأنها يغربل بها، هو أن لا يكون موافقا وقيعا، أن يكون للامتنان، يكون الخوف، أن يكون الجهل، أن يكون لحديثين، هذه غربلة فقهية. نعم ذكروها هنا، ولكنها في واقع الأمر من الذي يحقق المناط؟ إذا تكلم الإنسان بكلامه لكي تعلم بأنه من الجهل أو لأنه من الخوف أو ليس من الجهل أو خرج مخرج الغالب أو لم يخرج مخرج الغالب، هذا كل ما الذي يحققه حيث دابا أنت كتعطيه الحديث تعطى له وتعطيه الأدوات الأصولية، ولكن في حقيقة الأمر ذلك الأدوات الأصولية ما كيدوزهاش في أي حديث، إنما يجريها في الحديث والنص القرآني الذي تحققت فيه تلك الصفة التي يجب عليها أن تتحقق فيه قبل فيه. لأن بحال مثلا في الغنم السيمة الزكاة شفتوا دابا شنو وقع، المالكية قالوا خرج مخرج الغالي، الشافعية قالوا لا لم يخرج مخرج الغالي، بل هو صفة أريد بها نفي الزكاة عن المعرفة، ووافق الشافعي جميع علماء الأمصار وجميع الفقهاء ديال المذاهب ففقهوا في ذلك، إلا الإمام مالك فهو وحده الذي عمم في المعلوفة والسائمة والعاملة والنتاج وكل شيء، ووافقه على ذلك عالم مصر الليث بن زياد. على كل حال غير يقول نعم مسألة الغريب نقبله، ولكن شكون قال لي هذا الحديث بأنه خرج مخرج الغريب؟ هذا ولد بالمشكل، إثبات صفات الأشياء في فهم الحديث هو الذي يستعصي، أما القاعدة ها هي عندي موجود، ولكن واش عندي أنا قوة التحليل باش نعرف بأن هذا الشيء هذه العلة موجودة والمعلول يتبعها؟ المسائل جدك خطيبا، وخا كتقول مثلا انا استدل بالمعلول على العله والمعلول على العله، بعض العوارض تكذب، العوارض احيانا تكذب، كم انسان ان تدل بان فيه شي مرض خطير وراه ما فيه والو وكيمشي عند الطبيب تيجري، هو اخذ بوصف وبنى عليه حكما، والأوصاف إذا لم تكن دالة على الحكم دلالة قطعية أو دلالة غلبت على ظن مثل العلم، المحللون هم أصحاب العلم فادي. إذا بقى مشيت تقولي ذلها ذم ذلها تقولي ما في خوان ذم ذلك ما في خوان. هذه هي القراءة الأولية، القراءة الأولية لطريقة استنباط الأحكام من النصوص، هذه الطريقة الأولية، ولكن لا تكفي، بل يجب عليك أن تزيد الكثير من الأمور حتى تتبصر بالواقع. البعض سيصاب بالإحباط، بعض الناس سيصاب بالإحباط يقول لك وغير الناس يخرجوا الأحكام سهولة وغادي مزيرين علينا هنا، ما تحركش ما تديرش، حقق المناط، خرج المناط، حدد المناط، وبقى قبلنا هنا بالمناط، الناس الله تعالى قال الولاء لمن اعتق، صافي دع خمس قول هذاك الشيء، ولا جات شي حديث مثلا فيها المعارضة غادي الدنيا واش غادي تاخذ ذلك المفهوم ولا ما تاخذش فيه قيمة ذلك المفهوم أمام ذلك الناس، رواية ضعيفة، إذا لابد أن نحدد قوة النص حتى نعلم راه قوة النص راه ماشي من عندنا، راه قوة النص راه من عند الله سبحانه وتعالى، راه القوة الضعف راه ماشي احنا اللي نجمع علينا نتبعوا القوي ونخدموا الضعيف، راه الله سبحانه وتعالى هو الذي وجد علينا، أرى هذا من أوامر الله، قوي دائما يقدم على الضعيف، وهذا جرى عليه بناء الشريعة. إذا باش نعرف أنا الضعيف ونعرف القوي، أنا ما قريت قواعد لحاجة ومشيت أتبعت الضعيف وقريت القوي، هذا دليل هذا أن المسألة خلفت فيها أمر الله جد، لأن كل ما جئت به اليوم بعطيه نقصه أصيل ما تقول، تقول لي القوي يقدم على الضعيف، أصل ما تقول، أعطيني أعطيني التأصيل، أعطيني الحجة، أعطيني البرهان، بينما القرآن يشبع. إذن لماذا نبحث في هذه القوة في النصوص؟ نبحث في هذه القوة في النصوص لنعلم إذا اعترضت مع غيرها، لنعلم ما المقدم وما المؤخر وماذا يجب علينا في قول تعالى ولا تقف ما ليس لك به. إذن هكذا أرسل الفقهاء. وتأخر الشرط عن مقي إنه منطوق بالإشارة، لأن الغاية قد قال بها من أنكر الشرط في القبيل منا. ومناسبة الصوم من حيث أن الموجب نعمة الملك، ومناسبة الصوم من حيث أن الموجب نعمة الملك، وهي مع الصوم أتم منها مع العلف، هي لذلك مطلق الصفة غير المناسبة. نحو في الغنم العفر زكاة، قولنا فمطلق الصفة مجاز من إطلاق اسم المطلق على المقيد، لأن لفظ مطلق الصفة اسم لمفهوم الصفة الشامل المناسبة وغير المناسبة، وقد أريد به غير المناسبة فقط. ثم العدد، وما ذكر لإنكار قول قوم له دونها، فيليه التقديم لإفادة الاختصاص عند البيان، وفائدة التفاوت في القوة تقديم الأقوى عند الطعام، لأنه تقول ما ثمرت هذا البحث، فيقول تقديم الأقوى عند الطعام. ما هو الأصل في نصوص الشرع؟ التوافق أو التعارض؟ ما هو الأصل في فهم الإنسان؟ التعارض أو التوافق؟ فهم الإنسان في القراءة وفي الأصل فيه التعارض ولا التفاهم؟ ها؟ توافق دب الإنسان. أشنو ملك قرار النصوص الشرعية؟ ما الذي يغلب على فهمه؟ واش التعارض بين النصوص ولا التوافق بينها؟ لا دي بغى يكون يكون. أشنو الأصل في الشريعة دابا ملي كتنص الأحكام؟ واش كتنص الأحكام في مسألة وأنت كتمشي بخير وعلاقتك بالنصوص كلها معك؟ لا، لا خلاف ذلك هو الغالب. خلاف ذلك. فإنه لا يوجد لفظ معه. لا يوجد لفظ مطلق. الشريعة. ما كاين. الأصل في بناء الفقه أنك ستقع في الطريق على مجموعة من الأدلة المعارضة، هذا هو الأصل. وشو دابا أي حاجة مش تقرأها أش اعترف فيها، تعترف فيها الأدلة المعارضة ولا لا؟ أول شيء كتقرأ فرائض ديال الوضوء فيها تعارض، فرائض الصلاة فيها تعارض، كيفية الصلاة فيها أدلة متعارضة. لذلك العلماء كيبغيو يثبتوا كل دليل والصفة دياله وقوته حتى يكون الإنسان عندما يقع في مثل هذه الأشياء يقدم القوي على الضعيف وهكذا. مفهوم ولا لا؟ هذا في رؤوسكم حتى ديال وأرجلكم حتى ديال المجال، الناس بالجار المسح الغاز المسح فوق الخفاي المسح فوق الجورفاي المسح فوق كذا، لا يمكن الآن أن تمر في مسألة فقهية مهما كانت مدركة عند الجميع وفي طريقك تسلم من المعارضة. ما ينفع، أبسط مسألة توجد فيها أدلة المعارضة والاحتمالات المتعارضة. لذلك الأصل في القراءة إيش؟ التعارض بالنسبة لفهم الإنسان، ماشي بالنسبة للنصوص. النصوص لها وجهها، لها أماكنها، لها مواضعها، هذه ما اختلفنا. النصوص من حيث هي ما فيها تعارض، لكن بالنسبة لفهمنا نحن وطريقة القراءة وطريقة الاستنباط لا يمكن أن تمر في مسألة دون أن تعترضك مشاكل كثيرة في الطريق، وإنما تعترض المسائل من لا يقرأ، من لم يراجع هو اللي ما كتعترض ولا تشوف واحد الحديث تشوف بها القضية تمشي في حالك صف السلام، إنما الأعمال بالنية صف يمشي، ما يمشي حال من عمل خارج. وعلاش خارج؟ وعلاش تتنوى هذه المسائل؟ وش من أعمال مقصودة هنا؟ وش الفرق بين الوسائل والغايات؟ كاين الفرق بين العبادة والمعاملة، أو إذا كانت عامة في العبادات فهذه ماذا لم تعم في المعاملات وما هي أنواع المعاملات؟ دابا اللي ما كيقدم إنما العمل بالنيات. بحال هاد التنزيل دابا هو اللي كان عنده بعض الناس، تيشوف دابا الحديث عام تحسبه مسكين بأن القضية راه بسيطة، غير خذ الحديث وبقى تبلط تما وغدا ولا بعد غدا ملي كتلقى شي كتاب كتلقى شي أمور فيها أحكام ديال النبي صلى الله عليه وسلم والستنيات من ذلك العموم، ومن ثم تعرف شنو كدير بالشريعة. علاش يقول لك لابد من الإحاطة بجميع النصوص والأدلة، ما قالوش النصوص فقط، ما قالوش النصوص والأدلة الشرعية ومنها الأعمال النبوية. لأن مثلا غادي تلحوا فغادي العمل النبوي اش غادي دير؟ اش حجتان كما كيقول الملحدون؟ فاش غادي دير العمل ديال اش غادي دير العمل لمن بعده لمن أخذ العلم عنده توافقوا عليه؟ اش غادي دير؟ غادي تلحوا ماشي حجة؟ لا يشترط الجمع بين النصوص، بل يشترط الجمع بين الأدلة كلها ومنها فعل النبي صلى الله عليه وسلم. علاش دابا العالم كيتقيد في الاجتهاد؟ علاش دابا الزفار وابو حنيفة يتناقشوا مسألة الطهارة صلوا العشاء فشان شهيد ما تناقش واحد قد يفتها إيش ما دي ما بعيد قاعد يعود تأخذ هذا كان ابن عاجي بالنسبة لمن أرد ما ذوق الناس راع اليوم ذا بيستعرض الأدلة الخاصة الأدلة العامة ووجوه الدلالة والاعتراضات والمستثنيات وما اقتضته الأصول والإنسان يفوز هذه كذا ما كانت عرف لأن أمورا كثيرة قد نسيتها تقف قرأ إذا في البحث تقف قرأ عاشة القرص كتب رص مثلا كتقول وكتحق الرص كتقول شوف جزاء أنا لقيت مسألة وفتلت فيها بالضلال والكتب جاء المسلمين عامرة بالأدلة لكتب من المراد ومش كتب كذلك الأصل في قراءة النصوص الأطعام بالنسبة للبشر بالنسبة لفهم الجنة بالنسبة للألفاظ اللي كنقراوها احنا أما بالنسبة للشريعة ما في لا تعارض ولا اختلاف ولكن فيها فهمه المحلات التي لكل نص والمخارج مخارج كله وهذا وخا كنقول لي فهمتوا راه شي صعيب وارجو لكم دابا باش تحققوا مزيان تحقيق علمي راه فيه خدمه تقراو الوجود ديال القراءات تقراو الوجود ديال سميتو الادلة كل طرف وباش تعرف اخر ما ينتهي له النظر انا كتقرا النصوص المهمه والأدلة الشرعية الأدلة الشرعية كتفصل حتى العمل ديال النبي صلى الله عليه وسلم راه العمل ديال النبي صلى الله عليه وسلم راه كلشي تبي التأويل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بعد ما تقول لا ترجم ما سير جيبي لي ما هو غادي يشوف لي يديرو يجيبي لي هو طبيعي يخرج الأفعال ديال الرسول من قبل أبو شقرة لا بعد تسمعوا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أبو شقرة شنو فيها؟ ما كنعرفوش أبو شقرة راه كتب فيه مجلدين واحد واحد تبارك يستحقوا عليه الجواب ركز فيه على هذه المسألة بالتفصيل والتدقيق لأن بعض الناس يقول ليش أفعاله من يجيب الله أغلب أفعاله ليست من السنة أبغوا يعدوا منها قضية الحكم يعدوا منها قضية ديال الطبيعة يعدوا منها الأمور كثيرة أبغوا يجردوا الرسول من أعظم الأدلة اللي تبتوها الأصولية باب أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وكان في الأخذ الله بابه طبعا شنجة وفي المخصوص يجيب قضية كيف ما بغى كيف يكون باسم ما بغى نعم التي أساسها أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بها لا تدخل تحت دائرة وجعلنا القضاء لا استند على القرافة لا كان ابن القيم ولا حق استند على القرافة وفهم كلامه بغير طريقته وأخرجه عن ظاهره وكنت واحد مرة من الشخصيات في التبذير واحد التبذير مرة شخصية قلت له هذا اللي جابوا لي قل لي هذا الشيء في هذاك بعض الرسول راه ما مزيانش قال لك راه مازال غادي نتلقاو باش نشوفوا شنو فيه اشنو فلك اسميتو قال لي ودينا استندتو على القرافي ولكن استندوا على القرافي ماشي هادشي اللي قال القرافي هي هادشي دارو القرافي في الفروع دار ثلاثه الطبقات دار الامام ودار القضاء ودار رساله التبليغ والاصل التبليغ جيد ولكن هو شنو دار هو زاد عليها المصلحه يعني تحت تصرفات الحكيم لا تخضعوا للنص تخضعوا للمصلحه حيث ما رأى المصلحة أم مصلحة الأمة يقدر يتخلى على النص ويمشي مع المصلحة كما فعل عمر ذات قضية ديال مؤلفة قلوبهم والقضية ديال التودد العراقي وقال هذا فقيه من كبار الفقهاء كيف تفهم أنت من النبي صلى الله عليه وسلم وهو مش مع السنة وبغيت أنت تفهم أكثر منه عمر من كبار الفقهاء عنده جميع أهل السنة وتدخل أنت تقاوم فقهه بفهمك السطحي والصحابة أعلموا بالمواد في الأحكام هو يجب أن تفهم معه وقد ضرب وذلك المشاكل ما كيت مشهد ما كيت مشهد بسم الله الرحمن الرحيم هل العلمانيين هل شيك يدرب البخاري هل شيك يدرب السنة شيك يدرب الأفعال للرسول هذه جاءت بغير قضية على الجميع شي كله ما هذا غير بغير نقوله غير الأمر واحد من الجنة أهل من الجنة ثم يبينوا ليش يبينوا بين الشهر صحيح واجب عليهم انهم يبينوا ثم بدأوا ما يخدموا بس يبينوا للناس هل تشمع الشهر صحيح أنا أتشيك أقول هذا الناس فلا ما أسمتوا ماشي أنا وصافي غير كان غير واحد استفادة بمثلا بغيت أنت تخرج بها الشرع كلها لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حاكم المسلمين حقيقة أنا أذكر أنه حاكم المسلمين ولكن المشكلة دابا في هذوك الناس ملي كتقول لهم واش النبي صلى الله عليه وسلم رئيس دولة فيما يتعلق بالنظام ديال الحكم تقول لك لا، تقول لك لا. ملي كتجي القضية ديال الأفعال تقول تتصرف بالإمامة العظمى، واش دابا التناقض؟ واش النبي صلى الله عليه وسلم يحكم باعتباره رئيس الدولة؟ تقول لا لا لا، الرسول رسول، سيدي النبي صلى الله عليه وسلم ماشي حكيم، الحكم بالديمقراطية، الحكم يختار الناس اللي يبغوا. هذا شو معنى ذلك؟ حملوه على المعنى ذلك. والحمد لله الشريعة بعضها يبين بعضها وبعضها يفسر بعضها، ولو كان من عند عهد الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولا اختلاف فيه في الحقيقة، وإنما الاختلاف في حدود علمنا. واش أنا غادي نعرف يا الرسول مثلا شحال مسألة دوز وكيخطب بها الناس وكذا، وعنده 300,000 ولا 40,000 واحد تلقاهم في مجلة 100,000 تلقاهم في حجة الوداع، وكل واحد حمل علم وكل واحد حمل خبر وكل واحد حمل كذا وانتصر داك الشيء بالدنيا، واش دابا تعرفوا شنو اش نسمعوا منه وشنو قال لهم وشنو اي واحد دابا في السوق شحال دابا من بلاد غادي يتلقى معاه، شحال من واحد غادي يسولو، شحال واحد غادي يشوف منه افعال، شحال واحد، فما بالك بمن يحسب عليه النظر والنفاس والجلوس والاكل والمشرب والمجلس، هذا الشيء دابا ديال الامور غادي تنتقل، ولذلك الامور ماشي زي هكا. وكذلك تقديم تجربة الكتاب. نعم. يقول لنا على العلماء يكتبون في المواريد الشيء دائما غالبا غالبا هذوك الفقهاء هذوك الفقهاء كيدخلوا المسائل الفقهيه ما عرفتش السؤال كاع مثلا يعني ذكر الانسان هنا قال لا بعد فيه لان القصد اولا بجسم او ثاني اعتمد على المكان الزمن اي والقصد اي رجح به ان ذلك يعني اشمل مسائل الهدي يعني إيه إيه إيه بحسن زين هاي الله إيه نعم نعم نعم نعم وكذلك قال لي أن بعض القائلين لي قال لي يعني اعتمد على الفلسفة في ترجيح أن في يعني إيه نعم لأن ما أجمعت عليه الأمة بس ما خلصت فيه والكثرة مع القلة ورجحوا بها نعم لتمام المعلوم هذه من لفظ غوية يعني كل ما تقولي له ولكن ما تنساش بأن نرتب بها لكل نظر حجة نعم دائما لو مثلا هذا في إدخال أشياء خارج عن الموضوع في لفظي لا ما دخل ماشي دخل بحال مثلا كان عندنا 90 من هذوك الناس العلماء ديال الشريعة هضروا في هذا فهذا كي قال فيهم مثلا 60% منهم قالوا هذا هذه المسألة واتفقوا على كذا مفهوم و30 قالوا لا هذا الفهم ديال هاد الناس راه حجة ماشي ان هاد اللفظ مثلا جبنا ليه الترجيح من الخارج لا جبنا ليه الترجيح بحسب انه لو لم يكن هذا المعنى موجودا في هذا اللفظ ما كثر من خلده لان الكثرة من العلماء تدل على ان هذا الشيء هو الرجح كشف ماشي كشف غير كشف كما قال لنا الحرمين عندما رد قول الشافعي وغيره قال انك هم تريح شيء اخر نعم ولا بد الرجوع الى فهم عربي اي نعم ولكن هنا العلماء راه راه راه هادو دابا ملي كيكونوا كثار ملي كيكون اكثرهم على واحد القضيه تكون ذاك الكشف عن الاشياء بالصراحه يكون اقوى من الكشف اذا كانوا شي وحدين كشفوا خلافه وبيرسل. لا ماشي هما مثلا تيقول لك بان الفهم ديالنا راه كيرجح المعنى ديالو تيقول غير عندما اجتمع هؤلاء وقالوا بهذا انكشف ومن كشف 90 ماشي بحال الشيء اللي كشف 30 فهم من كشف للكثرة اقوى من كشف للقلة بعد هذه الصوره مطار صار غالبا لا تفضل